والذين يصلون ما you

السيئة أولئك

قل إن الله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الذين Oh, حتى يأتي.